إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العبد بين الحسنة والسيئة، وقد كتب الله تبارك وتعالى الحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات. فمن هو بحسن فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا حديث عظيم، هو حديث إلهي عبر عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه هنا في هذه الرواية بألفاظه. وفيها يبين الله تبارك وتعالى الموازين عنده، أولا الحسنة كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، والله لا يأمر إلا بالخير، من يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر سبحانه وتعالى. قد جعل الله تبارك وتعالى أبواب الحسنات كثيرة، فكل معروف حسن كما قال النبي: كل معروف حسنة. والمعروف كل ما أمر الله تبارك وتعالى به وعرفنا إياه، وكل ما تعرفه القلوب الطيبة. وقد دلل النبي ببعض المعروف فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأبواب المعروف كثيرة كلها شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل شعب الإيمان من المعروف، عمل القلوب أعلاها من الإيمان به، تصديق الرسل، محبة الله تبارك وتعالى، الخوف منه، إجلاله وتعظيمه، الإنابة إليه، الخوف منه سبحانه وتعالى. وهذه أجل وأشرف وأعلى شعب الإيمان، الصلاة والصيام والزكاة والحج، أركان الإسلام ومناراته، بر الوالدين، صلة الأرحام، صدق الحديث، كل إحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له من الصحابة: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال له النبي: وما ذاكم؟ كيف أن أهل الدثور يعني الأغنياء هم الذين ذهبوا بالجنة وأنتم؟ فقال: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. يعني أن عندهم باب عظيم من أبواب المعروف والخير، وهو الصدقة، لأنهم يملكون المال ونحن لا نملك ذلك، فهم في الدرجات العلى ونحن فيما دون ذلك. فقال لهم النبي: أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني فقير ليس له أبواب. إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وحملك متاع الرجل على دابته صدقة، وحملك للرجل على دابته صدقة، وحملك متاعه إليه صدقة. يعني كلما تعين وأعنت الإنسان فأركبته دابته، ساعدته في هذا، أو ناولته متاعه وهو راكب، صدقة، كل معروف صدقة. هذا باب الحسنات، باب واسع جدا فتحه الله تبارك وتعالى، والله يأجر عليه ولا يضيع الصغير منه. الله لا يضيع أجر عامل مهما كان هذا، ولو كان شيء صغير، أي شيء صغير يظنه الإنسان صغير وحقير من الخير إلا لابد أن يكتبه الله تبارك وتعالى ويحفظه لعامله سبحانه وتعالى. الباب الثاني باب السيئة، والسيئة كذلك باب واسع، فإن الشيطان لم يترك شرا إلا ودع أولياءه إليه. أبواب كثيرة، فأبواب الكفر والشرك والعصيان كثيرة كثيرة كثيرة، ظلمات. وتتناقص السيئات، حتى يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: نظرت في سيئات أمتي فوجدت فيها النخامة لا تدخل في المسجد. يعني حتى هذه لو تنخم الإنسان في المسجد في ترابه ولم يدفن نخامته فهي مكتوبة عنده، تكتب عليه. وأما إن كانت في جدار القبلة فهذا أعظم، كما قال النبي: إن الله يمقت على ذلك. لما رأى في جدار المسجد في قبلته نخامة فقال النبي: إن الله يمقت على ذلك. أخذ حصاة فحكها وطهرها ونظفها وطيبها وقال: إن الله يمقت على ذلك. وهناك أعمال قد تكون حقيرة لكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة، يعني تعاظم السيئات أضرارها وشرها، وقد يكون شيء يعني من محقرات الأمر لكنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. كنقل الحديث بلا تثبت، مجرد نقل الحديث بلا تثبت، خاصة إذا كان في عرض مثل، كما قال تبارك وتعالى: الذين نقلوا حديث الإفك ولم يفتروه ولكنهم نقلوه. قال جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه، تظنون، مجرد أن ينقل الإنسان حديثا لم يعرف صحته ولم يتثبت فيه أنه لا عهدة عليه كما يقال، وإنما العهدة على الراوي. لا، العهدة على الراوي، الناقل مشارك، مشارك للمفتري. إذا كان حديث سرية ثم نقله آخر غير متثبت فيه فهو مفتري، مفتري كذلك. وكل فرية بحسبها، وأعظم الفرة الفرة على الله تبارك وتعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من أظلم من افترى على الله كذبا، أن تقول أحل الله كذا ولم يحله، أو حرم الله كذا ولم يحرم، أو يحب الله كذا ولا دليل عندك أن الله يحبه، أو يبغض الله كذا ولا يبغضه، أن تتكلم عن الله بغير علم، هذا من أعظم خطوات الشيطان. قال الله: في خطوات الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. أبواب السيئات كذلك باب عظيم، وكل سيئة مكتوبة كذلك، كل سيئة مكتوبة، ما في من قول إلا لديه رقيب عتيد. في الموازين والحديث جاء في الموازين بين الله تبارك وتعالى كيف يكتب الحسنات والسيئات. قال جل وعلا: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. هذا من رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. مجرد الإرادة القصد النية للعمل الصالح إذا قصده المسلم ونواه وتوجه إليه وإن لم يعمل كتب الله له حسنة كاملة كأنه عملها. أجر العامل الكامل يأخذها بنيته، فإن عملها كتب الله له 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. فإذا كان الله كتب لهذه الحسنة المعينة وزن جزاء عنده يساوي هذا العمل، وكل عمل له جزاء عند الله عز وجل، فإن الله يعطيه إذا عمل هذه الحسنة 10 الحد الأدنى. الحد الأدنى للجزاء عند الله تبارك وتعالى من جزاء العامل عند الله 10 أمثالها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وهذا من فضله وإحسانه. إلى سبعين كده، إلى أضعاف كثيرة. هذا الله يضاعف من يشاء. حسنة واحدة قد يعملها رجلان، هذا يعطى 10 أضعاف، هذا يعطى 700، وقد هذا يأخذ 1000 1000، كما قال أبو هريرة: يأخذ 1000 1000، فقيل له: من أين لك؟ فقال: والله يضاعف من يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء فوق 700، والله واسع عليم. مضاعفة الحسنات قد جاءت بأمور، إما أمور في نفس يعني في الوقت أو الشخص أو الفعل. فلذلك مثلا في أبواب الصدقة بين الله تبارك وتعالى أن صدقة السر أعظم أجرا من صدقة العلانية. قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لنا خير لكم. فدينار تنفقه سرا افضل من دينار، نفس الدينار تنفقه جهرا معلنا، فانت ماجور هنا وماجور هنا. النفقه في وقت اوقات الشده غير النفقه في اوقات الرخاء. اوقات الشده هذه فيها معاناه اكثر، لذلك في اجر اكثر، كما قال تبارك وتعالى: فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبه، قال: فك رقبه، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يجوع يوم يجوع الناس فيه فيتعب الطعام، كما مدح الله الأنصار: قال: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. النفقة في أوقات ضعف الإسلام غير النفقة في أوقات عز الإسلام ونصره، كما قال جل وعلا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتل، وكل ما وعد الله الحسنى. فالمنفق بعد الفتح ماجور، ولكن المنفق قبل الفتح اجره اعظم، كما قال النبي لخالد: لا تسبوا اصحابي، لما تكلم في بعض اصحاب النبي الاوائل، فقال النبي: لا تسبوا اصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. لا تسبوا أصحابي العيال، أصحاب النبي الذين آمنوا في مكة أصحابه دول لما لهم من الصحبة والصبر. قال: فإن أحدكم، يعني أنتم الصحابة المتأخرين في الصحبة وفي الإسلام، لو أنفق مثل أحد ذهبا بعد فتح مكة وبعد النصر ما بلغ مد أحدهم. مد ما الالتف، يعني ما بذله الصحابي الاول المهاجر قبل الهجرة من الكف من صدقة تمر او شعير او نحو ذلك، خير من ان ينفق صحابي كذلك مثل واحد من ذهبه. هذا اجر عند الله تبارك وتعالى. ليه بقى هذا انفق في الشدة؟ انفق في اوقات الشدة هكذا. وقد سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، اي الصدقه اعظم اجرا؟ ايها اعظم اجرا؟ فقال أن تصدق وأنت شهيح صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان هذا حديث عظيم يقول النبي هذا سوء النبي أي الصدقة أعظم أجرا واحد يصدق بدينار واحد يصدق بدينار أيما أعظم أجرا فقال أن تصدق وأنت صحيح شباب هذا لسه يشوف يقول لك الحياة أمامه لسه محتاج المال ويحبه صحيح كذلك أن يكون بخيل فهذا البخيل الذي يضم بالمال ويشح به عندما يتصدق يكون أعظم أجر لأنه يعاني ويقاسي ويغم نفسه وينتصر عليها فالصدقة هنا تخرج بجهد غير السخي تأمر الغنى ترجو أن يكون عندك مال أكثر وتخشى الفقر ولا تنتظر هذه صدقة تامة ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم يعني روح الحلقوم وعند ذلك تبدأ الصدقة لأن هذا الذي قد يعني علم أن أجله قدنا وأن أيامه في الدنيا معدودة هذا ما حاجته للمال عند ذلك يبدأ يمكن يتصدق في هذا الوقت قلت لفلان كذا ونرجع لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قد كان لفلان وعد وعدت فلان أن لا أعطيه ولكن الآن يبدأ يعني يعطيه الآن لأن الأمر سهل عليه شعوره بدون أجله فالشاهد من كل هذا أن الصدقات تتفاوت بتفاوت هذه الأمور وهكذا كل عمل من أعمال الخير ممكن أن يعمل يعني شخص شخصان كل منهم يعمل نفس العمل لكن شتان بين هذا وهذا ولذلك قيل غبا مصليان في صف واحد لكن واحد بلغ بهذه الصلاة من الأجر شيء عظيم جدا واحد بلغ شيء قليل جدا وقد صليا صلاة واحدة صلوا مع بعض وفي صف واحد وفي جماعة واحدة لكن شتان هذا كان حاضر القلب خاشع في صلاته وهذا كان مشغول القلب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل الصلاة لا يكتب لها له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلى أن قال النبي إلا تسعها فواحد صلى فأخذ تسع وقت الصلاة واحد أخذ صلاة كاملة أو نصفها فتفاوت الأجر تفاوت الأجر علما إن العمل واحد العمل الذي عمله هذا وهذا واحد ففي تفاضل فهنا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هذه مضاعفة الحسنات ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الله تبارك وتعالى ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة ليه؟ قال تبارك وتعالى يقول الله عز وجل الملائكة لمن هم بالسيئة وتركها اكتبوها له حسنة كاملة إنما تركها من جرال يعني تركها لله وترك الشر والسيئة لله حسنة إنسان هم بسيئة ولكنه تركها مخافة الله حسنة وتعلمون حديث الثلاثة الذين كانوا في برية ثم دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة واحد منهم عمل قدم عمل الثاني قدم عمل والثاني لم يعمل وإنما ترك شر هذا الذي قال اللهم أمتي تعلم أنه كان في ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء ثم ذكر من قصتها وقال بعد ذلك أنه قال فقمت عنها وتركت الماء اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ففرج الله تبارك وتعالى عليه فهذا ترك الشر بعد أن هم به وقاربه وكاد أن يسقط فيه لكنه لما ذكر بالله تبارك وتعالى ذكر من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لهم أجر بهذا، لهم أجر بهذا. فترك السيئة بعد العزم عليها والهم بها، لكن إذا ترك هذه السيئة لا من جراء الله، ليس من أجل الله، وإنما لأمر آخر، ظرف آخر منعه وقهره، وهي متعلق القلب بها، فهي سيئة، تبقى سيئة، تبقى سيئة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ يعني هذا القاتل يستحق النار لقتله بالعدوان. فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحب، إنه أي المقتول في النار كذلك، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولكن فهو هم وسعي في هذا الأمر. إذا من ترك السيئة لله كتبها الله تبارك وتعالى له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبها الله تبارك وتعالى سيئة واحدة. لما ننظر في هذه الموازين نجد عظيم فضل الرب تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى بسط للمؤمن من رحمته شيء عظيم جدا، فيأجره على نية الخير وعلى تركه نية الشر، ويأجره على الفعل الخير، أي شيء أي خير يفعله لا يضيعه، والله لا يضيعه خالد ذرة، وإن تك حسنة حسنة بالنكرة يضاعفها، أي حسنة، أي الله وإن تك حسنة يعني حسنة الناس، أي حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما زيادة زيادة. فنجد باب الحسنة باب واسع جدا، وباب السيئات المحاسبة باب ضيق، غير أنواع السيئات، أنواع السيئات كثيرة، لكن باب السيئة في ميزان الرب في محاسبة الرب للعبد جدا لا يأخذه الله تبارك وتعالى إلا بالسيئة وفعلا وقصدا، ولا يكررها عليه، ولا يباعث الله تبارك وتعالى السيئات. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا فوائد عظيمة جدا. أولا شكرا للرب سبحانه وتعالى وتعظيم القلب له، وأنه الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الرئيس لعباده وبخلقه الكريم المفضل سبحانه وتعالى، وهذا يستدعي محبة الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله، يستدعي هذا كذلك أن الباب واسع جدا في الرحمة وضيق في المعصية، وأن من فاته هذا الباب الواسع في الرحمة مغضوب خسران. نستفيد بهذا كذلك أن التفاضل عند الله تبارك وتعالى بتفاضل العمل، لأن الباب يكتب واحد كل عمل وإن كان صغير، إذا الذي يحوز أكثر يعني أكثر، قد ما تعود من هذه الحسنات قد ما ارتفع قدمك عند الله تبارك وتعالى، وهذا تفاضل أهل الإيمان. بما يتفاضل أهل الإيمان عند الله تبارك وتعالى؟ بهذا، بالحسنات، بالعمل الصالح. يتفاضلون، تفاضل أعظم من تفاضل الناس في الدنيا. قال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، لهم أهل الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. يقول النبي: إن أصحاب الجنة يتلاعون أصحاب الغرف فوقهم كما تتلاعون النجم الخفي الغادر في الأفق من الشرق إلى الغرب. يعني أهل طبقة في الجنة يرون الطبقة التي بس فقط الطبقة التي فوقهم، مثل ما نرى نحن أبعد نجم إلينا غادر في الأفق من البعد. قال النبي: من تباعد ما بينهم، هذا ما بين طبقة وطبقة، والجنة 100 درجة، الجنة 100 درجة، فكيف هذه الدرجة الأولى والدرجة 100؟ أمر عظيم جدا. لماذا أصبح هذا السبق وهذه الرفعة؟ بالحسنات، بالحسنات. فكل من حاز حسنة هذا على بها درجة في الجنة، يعلو بها. فهذا من أعظم فوائد الحديث، أن نستفيد من هذا باب واسع. ثم نستفيد تجويد العمل، كلما الإنسان جود عمله وأخلصه لله تبارك وتعالى كلما أجر عليه أعظم، كلما كان أجره أعظم. فتجويد العمل صياما صلاه اخلاصا كل ما كان هذا عملك جيد وحسن تاخذ اجره على هذا الحسن على مقدار ما احسنت يعطيك الله تبارك وتعالى. فوائد اكبر لهذا الحديث نستفيد من هذا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. البائس الخاطر من غلبت آحاده وعشراته كلمة طيبة لبعض السلف يقول الخاطر من غلبت آحاده وعشراته آحاده سيئاته الله سيئة واحدة والحسنة بعشر فإذا كان سيئاته أكثر من عشراتك معنى هذا إجرام معنى مجرم يستحق هذا لأنه إذا كنت تعمل حسنة تأخذ عشرة وتعمل سيئة تأخذ واحد ثم بعد ذلك تجمع من السيئات ما يغلب العشرات هذا معناه يعني هذا يستحق بقى. هذا يستحق العذاب. فالبائس كل البائس هو من غلبت آحاده عشراته ولذلك جاء في الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أحصيها لكم والله يحصي الحسنات والسيئات كما قال جل وعلا في الذين نسوا سيئاتهم قال أحصاه الله ونسوه يعني السيئة يتركها نسيها لكن الله يحصيها أحصاه الله ونسوه. الله يقول يا عبادي يقول في الحديث القدسي حديث الإله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم حسناتنا سيئات فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي يجد يوم القيامة ما يسره فليحمد الله أن الله تبارك وتعالى لم يضيع عمله أعطى على كل حسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة ضاعف له في أشياء تضاعف أضعاف عظيمة ويبقى المضاعفة ليوم القيامة وهذا باب عظيم جدا يعني ممكن تأخذ الآن على هذه الحسنة عشرة ثم تظل تضاعف السبقة تظل تضاعف يوم القيامة كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى قال إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة الفلو اللي هو المهر الصغير كيف الإنسان يعتني فيه وهي من أعظم أبواب الخير الدنيا والأخرى من أعظم الكسب يعني التجارة في الخيول أعظم سوق إلا يوم القيامة تظل ما في حيوان في الأرض يبلغ ثمنه الآن يعني الملايين إلا الخيل فقط يعني ذكر الغنم الإبل دي اختار النبي هذا إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم سلوى حتى تكون التمرة كالجبال إذا تنمو ليوم القيامة تنمو الصدقة تنمو ليوم القيامة فالله يقول فمن وجد خيرا فليحمد الله أن الله تبارك وتعالى حفظ له حسناته كتبها لم يضيع شيئا منها نماها الله تبارك وتعالى هذا النمو حتى وجده يوم القيامة يحاسب عليه ومن وجد غير ذلك يجزى يعني ثواب صفحاته وسيئاته فلا يلومن إلا نفسه لا يلومن إلا نفسه تفرق فرط في الحسنات وأسرف في السيئات وجمع من هذه الآحاد ما غطت على العشرات فهذا يجب أن يلوم نفسه لكن هذا اللوم يوم القيامة ما ينفع ما عاد ينفع ما ينفعك اللوم يوم القيامة أنت لوم نفسك في هذا اليوم ولو قطعت قلبك غما فهذا ما عاد ينفع من الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وهناك ما في معذرة والنبي قد قال لأهل الإيمان، قال يعني من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، ما في يوم القيامة شيء تقدر تفدي نفسك به بدنانير ودراهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فعلينا يا إخوة قبل أن نعد أصابع الندم في الغد، الفتحة موجودة الآن، الآن الفتحة موجودة، نحن في الأيام الخالية، نحن الآن في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا، الله يقول أهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم قدمتم في الأيام الخالية، الخالية من الحساب. فالآن نحن في هذه الأيام الخالية أو الخالية الماضية، فنحن في الأيام الآن، هذه أيامنا الآن بالنسبة ليوم القيامة ستكون هي الأيام الخالية الماضية، نحن فيها الآن. لنغتنم الفرصة، لنغتنم الفرصة، لا نضيعها، بس ما نضيع شيء، لا تضيع أجرك، لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك فيما لا يفيد، يعني كان مغبون فيه ما كثير من الناس، الصحة والفراغ. واحد صحيح هل يستغلها فيما ينفعه غدا في بعض الحسنات؟ وهذا أكيد، والله والله أكيد، ليس هذا كلام يعني كلام تمويه، هذا أكيد، يعني الحسنة بعشر أمثالها كلام الله، وستعطاه كتعطاه، حتاخذ أجر هذا ستأخذه، يعني ستأخذه. لو كنا نوقن بالثواب الأخروي كما نوقن بالوعد الدنيوي يكون حالنا غير هذا، لكن نحن في الوعد الدنيوي نسعى. لو قيل لك ساعة تشتغلها تأكل 100 دينار فيها، 200 دينار تأخذ في هذه الساعة، وأنت تعلم أن الذي يقول هذا صادق، أنت تشمر لهذا وتروح وتشد وتشتغل. لكن إذا قيل لك ساعة لله تبارك وتعالى ما تأخذ فيها 200 دينار أو ما تأخذ فيها 100 دينار، تأخذ فيها قدر الدنيا وما فيها، أجر حقيقي، أجر حقيقي، ركعتان يركعهما يعني المؤمن بعد الصلاة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا كلها وما فيها. فهذا تضيع، لا تضيع عمرك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك فراغ خلو في هذا، واحد يقول لك عندي فراغ، والله فراغ قاسمي أدري وين بيت، أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير عظيمة كثيرة فتحها الله تبارك وتعالى. علينا أن نوجه وجوهنا نحوها، شوف الميزان، دائما شوف الميزان، الحسنات والسيئات، قلل من سيئاتك ما تستطيع، أكثر من حسناتك، والله لا يضيع أجر عامل سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.